إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام نون، يقول في رسالته: أوصى الأب أنه بعد وفاته تقسم التركة بالتساوي بين الجميع رجالا ونساء، فما حكم ذلك وهل يلزم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن هذه الوصية لا تصح ولا يصح أن يعمل بها. الوصية ينبغي أن تكون متفقة مع الشرع، ومعلوم أن الوصية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لجبر الخلل والنقصان في الأعمال أثناء الحياة. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، وفي رواية زيادة لكم في أعمالكم. غير أن الوصية ينبغي أن تكون مشروعة يقرها الشرع، وإلا فالوصية إذا كانت مخالفة للشرع فإنها من الكبائر ولا تنفذ. إذ وفي وقعة السؤال أوصى الأب أن توزع التركة بالتساوي بين أبنائه بنين وبنات، وهذا مخالف للشرع، إذ جعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: وفيه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد، لأن مجرد المضارة في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أنها من أشد الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة. إذن فضيلة الدكتور، هذه الوصية لا تنفذ ولا يجب تنفيذها؟ لا تنفذ، ولا إثم على الأولاد إذا وزعوا التركة حسب الميراث الشرعي، بل لابد أن يوزعوا التركة حسب الميراث الشرعي. ربما فهم هذا الوالد أنها كالهبة، أن الميراث كالهبة أثناء الحياة يكون بالتساوي بين الأولاد وجميعا بنين وبنات على رأي فريق من الفقهاء. ليس الأمر كذلك، وإنما أحكام المواريث مختلفة ومنصوص عليها ولا اجتهاد فيها لأحد. ومن ثم هو يعني ينبغي أن يعلم أن هذه وصية جائرة، وينبغي أن يقسم الميراث حسب ما جاء في الآية الكريمة. هذا والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الأستاذة سلمى حلمي من محافظة القاهرة، تقول في رسالتها: ما المقصود بقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين؟ صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هاتان الآيتان من سورة الأنبياء، وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهاتين الآيتين روايات ملخصها أن رجلين دخل على نبي الله داود عليه السلام، أحدهما صاحب أرض زراعية والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الأرض الزراعية لداود عليه السلام: يا نبي الله، إن غنم هذا قد دخلت أرضي الزراعية ليلا وأكلت وأفسدت زرعي فلم تبقي منه شيئا. فحكم داود عليه السلام لصاحب الأرض الزراعية أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافها لزرعه. وعند خروجهما التقيا بسليمان عليه السلام فأخبراه بحكم أبيه داود عليه السلام. فدخل سليمان على أبيه عليهما السلام فقال له: يا نبي الله، إن القضاء غير ما قضيت. فقال له: كيف؟ قال: اعطي الغنم إلى صاحب الأرض الزراعية لينتفع بها، واعطي الأرض الزراعية إلى صاحب الغنم ليقوم على تصليحها حتى يعود زرعها كما كان، ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده، فيأخذ صاحب الأرض الزراعية زرعه ويأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود عليه السلام: القضاء ما قضيت يا سليمان. وكنا لحكمهم شاهدين، أي وكنا لحكم داود وسليمان والمتحاكمين إليهما عالمين، لا يخفى علينا شيء. وقوله تعالى: ففهمناها سليمان، أي ففهمنا تلك القضية سليمان عليه السلام، وكان فهمه في القضية أعمق، دلالة على أهمية الفهم، ودلالة أيضا على أن الناس متفاوتون في الأفهام، ولو كان الفهم متماثلا لما خص به سليمان عليه السلام. وبه استدل علماؤنا على جواز الاجتهاد في الأحكام ووقوع الاجتهاد للأنبياء، فلقد اجتهد في هذه المسألة داود وسليمان عليهما السلام، ولا يقال إن حكم داود عليه السلام كان خطأ أو غير صحيح، وإنما كان حكم سليمان عليه السلام هو الأصوب. وقوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، أي وكلا من داود وسليمان آتينا نبوة وعلما بدين الله وأحكامه. وفي هذا تنبيه على أن العلم أفضل الكمالات وأعظمها، واستدل علماؤنا بهاتين الآيتين على أن أصحاب الأغنام والمواشي يتحملون ما أفسدته دوابهم بالليل دون النهار، لأن النفش لا يكون إلا بالليل، ومن عادة أصحاب الدواب أن يحفظوا دوابهم ليلا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.